أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد مع شرح كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر. وكتاب الإجماع كما ذكرنا كتاب يتحدث عن الأحكام الفقهية التي أجمعت عليها الأمة، وهذه المسائل مهمة لكل مسلم لكي يعرف المسائل التي لا يجوز الاختلاف فيها إذا تم فيها إجماع صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والعلماء. وكنا قد وقفنا عند كتاب الشركة، فهذه الحلقة 32 من كتاب الإجماع، كتاب الشركة. والشركة عبارة عن اشتراك اثنين في مال للتجارة فيه، اشتراك اثنين في مال للتجارة فيه. والشركات أنواع، منها شركة المضاربة وشركة العنان وشركة الأبدان إلى غير ذلك من الشركات. فلو نظرنا مثلا إلى شركة العنان وجدنا أن شريكين اشتركا بالمال والبدن، كل واحد دفع قسطا من المال وكل واحد يعمل يوما. أما شركة المضاربة، أن يدفع أحدهما مالا لأخيه أو لصاحبه ليعمل فيه، فواحد بالمال فقط والآخر بالجهد والعمل، هذه تسمى بشركة المضاربة. وشركة الأبدان، أن يعمل ببدنيهما معا ولا تكون لهما رؤوس أموال، وإنما يكون رأس ماله يعد مثل اثنين صيادين يعمل معا، اثنين نجارين يعمل معا، وهكذا. كتاب الشركة، أول إجماع ذكره ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب الشركة، هي صورة اتفق العلماء كلهم على جوازها. قال: وأجمعوا، الإجماع 74 بعد 500، وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه، دنانير أو دراهم، ثم يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعل ذلك صحت الشركة. على أن ما كان فيه من فضل أي ربح، وما كان فيه من نقص أي خسارة. صورة هذه الشركة التي ذكرها الإمام ابن المنذر هي صورة شركة العنان، أن يشترك رجلان كل منهما بماله وبدنه. لكن الصورة التي ذكرها التساوي في المال والتساوي في العمل، فمثلا يدفع كل منهما 100,000 فيصير مال الشركة 200,000، ثم يعمل هذا يوما وهذا يوما، أو يعمل جميعا كل يوم، والربح لهما والخسارة عليهما. هذه صورة صحيحة اتفقت المذاهب كلها عليها، وأنها شركة صحيحة لا خلاف فيها. الإجماع 75 بعد 500، وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر في ذلك بما يرى إن فعل، وفي نسخة أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعل قام كل واحد منهما مقام صاحبه وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. معنى هذا أي أن الشريكين في التجارة يعمل أحدهما في جزئه بالأصالة وفي جزء صاحبه بالوكالة. يعمل أحدهما في جزئه بالأصالة لأنه يملكه، ويعمل في الجزء الآخر بالوكالة أي أن صاحبه وكله أن يبيع ويشتري. فلو أن لكل واحد منهما 100,000 فهو يعمل في 100,000 بالأصالة وفي 100,000 الآخر بالوكالة عن صاحبه، فهذه تجارة صحيحة. إلا إذا وكل أحدهما الآخر في البيع والشراء ولم يبع ولم يشتري هو، لأنه تبرع بالمال فقط أو دفع المال فقط والآخر بالجهد، فحينئذ يكون المسؤول عن العمل واحد. الإجماع 76 بعد 500، وأجمعوا على أنه إذا مات أحدهما أي أحد الشريكين، انفسخت الشركة أي تنفسخ الشركة بموت أحد الشريكين. وهذه مسألة مهمة، هذه المسألة يجب أن ننبه عليها. أحيانا يكون هناك شركاء ويموت أحدهم أحد الشركاء وتستمر الشركة. نحن نقول أيها الأحباب في هذه الحالة ينبغي أن يعلم أن الشركة قد انفسخت بموت أحد الشريكين، وينبغي أن تحسب الشركة، يحسب أرباحها. هب أن 10 مجتمعون في شركة في شراء أراضي مثلا ومنتظرون الربح ليبيعوها، مات أحد هؤلاء 10، ماذا يجب؟ يجب على الجميع أن يقوموا الأراضي، كانوا قد اشتروا الأراضي بمليون، الآن يقوموها مثلا ب2 مليون، ثم يقولون لورثة المتوفى تأخذون حقكم مالا أو أرضا أم تبدأوا معنا شركة جديدة ونواصل. فإن اتفق الورثة جميعا على المواصلة بدأوا شركة جديدة برأس مال جديد وهو 2 مليون، وبعد ذلك الربح والخسارة على حسب رأس المال، والخسارة على رأس المال والربح على ما اشترطه. لكن هنا سؤال، واحد يقول طيب لماذا نقول نحسب الشركة ما نقول نواصل مباشرة؟ نقول لا، هناك حكم شرعي مهم جدا. هب مثلا أن هؤلاء 10 اجتمعوا واشتروا هذه الأرض بمليون، أو افتتحوا تجارة بمليون، وبعد 6 أشهر مات أحد 10، حسبنا الشركة وجدنا الشركة خسرت فأصبحت مثلا 700,000، فيجب أن تحمل الخسارة على رأس المال، ويعتبر رأس المال 700,000، ثم تبدأ بعد ذلك الشركة الجديدة، تبدأ الشركة الجديدة، فحينئذ الزيادة تحسب فوق 700 وليس فوق 1 مليون. هب أن رجلا أعطى لرجل 2 مليون يتاجر فيها، هذا بالمال وهذا بالمجهود، خسرت أصبحت مثلا أصبحت هذه الشركة ب1.5 مليون، خسرت 500,000، ومات أحد الشريكين، تصف على ذلك ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بعد ذلك نواصل الشركة. معنا اتصال، أخ أبو محمد من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الشيخ. مرحبا أهلا وسهلا. ممكن سؤال؟ تفضل. ما هو الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاء في الحجاج عندما جاء، ما هو الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك؟ الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك عندما جاءوا الحجاج، يعني قصة أنه عندما جاءوا الحجاج ابن يوسف الثقفي طيب حاضر نجيبك إن شاء الله. نكمل ونترك الأسئلة إن شاء الله بعد نصف الوقت. طيب إذن اتفقنا على أن أحد الشريكين إذا مات انفسخت الشركة، واستأذن الورثة في أن نبدأ شركة جديدة أم لا. طيب هنا باقي في الشركة إجماع واحد، ثم أشرح لكم قضية الشركة، لأن كثيرا من الناس عندهم اختلاط في مسائل الشركات. يقول ابن المنذر رحمه الله: الإجماع 77 بعد 500، وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى فقال تجوز. أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى فقال لا تجوز. هذا الإجماع أنا في شك منه، ولذلك رجعت إلى الأصول التي جمع العلماء منها هذه الإجماعات. فرجعت مثلا إلى الإشراف، هل فعلا أجمعوا؟ لأن المسألة فيها خلاف واضح مشهور عند العلماء. التجارة بالعروض، هل يمكن أن تكون الشركة بالعروض وتكون العروض رأس مال أم لا؟ فرجعت إلى الإشراف للإمام ابن المنذر نفسه فلم يذكر إجماعا، قال: واختلفوا في الشركة بالعروض، وذكر الاختلاف. صحيح كثير من أهل العلم قال، أو الجمهور قال، لا تجوز الشركة بالعروض، لكن خالفهم مثلا ابن أبي ليلى الذي ذكره المصنف هنا، وطاووس، والأوزاعي، وحماد بن سليمان، وهو رواية عن أحمد. إذن هذا ليس إجماعا، فإذن كل هؤلاء خالفوا، هذا ليس إجماعا. طيب ما معنى الشركة بالعروض؟ يعني معنى هذه المسألة أن رجلين أراد أن يدخل في شركة، فجاء أحدهما بمئة ألف نقدا ماضا، وجاء الآخر بسيارة وأنابيب بوتاجاز، اسطوانات غاز يعني، وأربع بقرات، وقال: أنا أدخل بهذه معك في الشركة. بعض أهل العلم يقولون لا تصح هذه الشركة. لماذا؟ قالوا: لأن هذه البقرات قد تزيد ثمنها وقد تنقص، أو هذه الأشياء قد تزيد وتنقص. والقول الآخر في هذه المسألة أن الشركة بالعروض تجوز بشرط تقويم هذه العروض. نحسب هذه العروض كلها كم تساوي؟ تساوي مثلا 50,000، والأول دفع 100، إذن ودخل بالثلثين وأنت بالثلث وتبدأ الشركة. طيب معنا اتصال الأخ محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك اغلق التلفاز وتكلم مباشرة، بارك الله. حاضر. قلت لزوجتي بهزار: أنت طالق ولم أقصد الطلاق، وأنا لم أدخل، يعني لم يتم الدخول بالزوجة، فما الحكم؟ أيوة. طيب أنت لم تقصد، لكن أنت قلت لها أنت طالق، وأنت عربي تعرف هذه الكلمة، ولا كنت تريد تقول لها أنت كالقمر فصدق لسان فقلت أنت طالق؟ طيب خلاص، على كل حال نجيبك إن شاء الله، انتظر معنا ونجيب. الشركة بالعروض كما صورت لكم، والراجح من كلام أهل العلم جواز الشركة بالعروض، جواز الشركة بالعروض، بمعنى أننا نقوم البقرات والسيارات والغاز، وهذا يسوي 50,000، إذا دخل بالثلث والثاني دفع 200,000 بالثلثين وتبدأ الشركة. الشركة بالعروض جائزة. طيب تعال معي لنعرف قضية الشركات. قضية الشركات يا أخواني قضية مهمة جدا، كثير من الناس اليوم يدخلون في الشركات وهم لا يعرفون فقه الشركات، فإذا به يقع في أخطاء وهو لا يدري. فمن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الشركات مثلا أن رجلا يقول لرجل: اعطني 100,000 وتاجر فيها. يقول: أنا أخشى أن تخسر، يقول إذا خسرت أنا أتحمل الخسارة، فيكتب بينهما كاتب أن الخسارة على المضارب يعني الذي يعمل بمجهوده، وأن رأس المال لا يتحمل في الخسارة شيء. هذه صورة باطلة للشركة، وهذا نوع من أنواع الربح. لا تصح الشركة على الضمان بإجماع العلماء. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أنه يقول اعطني مبلغا أتاجر فيه وأعطيك كل شهر مثلا 500 جنيه، فيعطيه مثلا 50,000 يتاجر فيها لمدة سنة، كل شهر يعطيه 500 500 500، وفي النهاية يعطيه المبلغ الأصلي الذي أخذه منه. هذا ربا أيضا، لأنه حدد له مبلغا معينا ولا علاقة له بالربح ولا بالخسارة، هذا لا يجوز. إذن الشركة الصحيحة أو الصورة الصحيحة لهذه الشركة هي أن يقول خذ هذا المبلغ وأنا أريد من الربح الثلث أو الربع أو النصف على ما اشترط عليه، يتفقان على جزء مشاع من الربح. اتفق مثلا أن له نصف الربح. طيب والخسارة؟ الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل. طيب نوضح المسألة بعد ما نأخذ الاتصال هذا. نعم الأخ عيسى من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ عندي سؤال بالنسبة أنا مشتركين أنا أخويا في بناء بيت. أيوه. وبعدين رحت له مصاري على أساس يبني في البيت، فحبي فيه غرفة فبنى شراها من وراء، فبعدين شو اسمه مصار الغرفة دي ما عفاش للناس اللي شراها منها، فدوقت أنا بدي أطلع عمرة، هل ينفع أطلع عمرة من غير ما تسدد الجماعة دولة؟ يعني أنت الآن الذي فهمته من سؤالك، خليك معي حتى تسدده. الذي فهمته من سؤالك أنك أرسلت لهم مالا لكي يشتروا لكي يبنوا البيت، فاشتروا غرفة وباقي عليهم ديون، وأنت الآن تريد أن تخرج عمرة، فهل يجوز عليكم ديون؟ هذا هو السؤال. بس أنا كل واحد لحاله يعني في المصاري، يعني أنا لو حسبت أخويا في المصاري هذا ليه عنده مصاري يعني، بس هو اللي اتصرف فيه يعني. طيب ماشي، على كل حال لو أن عندك من المال ما يسدد هذا الدين، لو أنك مت وأنت تعتمر أو تحج، عندك تركة تسدد هذا المال، فلا بأس أن تحج أو تعتمر كما تحب. أما لو لم يكن عندك لا أرض ولا بيت ولا شيء يسدد هذا المال، فحينئذ ينبغي أن تسدد المال قبل أن تعتمر، لأن العمرة لأن سداد الدين مهم جدا إذا كان الإنسان ليس عنده ما يسدده. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا معك فضلت الشيخ نفس السؤال، معلش أوضح بس. نعم أتكلم يا فندم. أتفضل حضرتك يا أخ محمد. أنا قلت لزوجتي بهزار، أنا لسه مدخلتش بيها أنت طالق، بس ما كنتش أقصد بها لا يعني أمر أو لا، ما فيش يعني على سبيل الهزار يعني. نعم. فما الحكم؟ وحضرتك ولو كنت دخلت بيها يبقى إيه الحكم؟ أنت دخلت ولا لم تدخل عشان من شعرش؟ لا أنا لم أدخل حضرتك. طيب خلاص أجيبك إن شاء الله. الآن أقول لأخينا الكريم خلاص لا تقف على الهاتف كثيرا حتى لا تنفق على نفسك كثيرا، وأنا أجيبك بإذن الله تعالى. أقول يا أخي الكريم، الذي قال لزوجتي أنت طالق ويقول كان يمزح، جمهور أهل العلم على أن هذا الطلاق واقع. الحديث المروي في ذلك ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، وفي رواية الطلاق والزواج والرجعة. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. حتى على فرض ضعف الحديث فابن المنذر رحمه الله نقل الإجماع على وقوع الطلاق جادا وهازلا، إذا المسألة فيها إجماع، فمن قال لزوجته أنت طالق يمزح وقع الطلق، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أخونا بارك الله فيه يقول بأنه لم يدخل بها، يعني عاقد فقط. نقول إذا قال الرجل لزوجته المعقود عليها التي لم يدخل بها بعد، قال لها أنت طالق، فقد وقعت طلقة بائنة بينونة صغرى، يعني لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد وشهود ورضاها ورضا أهلها. إذن المطلوب منك أخي الكريم الآن أن تأتي إلى أبيها وتقول معه الصيغة مرة أخرى، تقول زوجني بنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، وتعطيه صداق ولو 100 جنيه أو 50 جنيه أو 20 جنيه أي شيء، وهو يقول قبلت زواجك مني، أو يقول لك زوجتك بنتي فتقول قبلت، واثنين شهود يشهدوا. هذا هو المطلوب الآن. أما التوثيق عند المأذون خلاص لا توثق مرة أخرى، وهذه تحسب طلقة وتنقص عدد الطلقات بها، بقي لك طلقتين. أعيد مرة أخرى، الغير مدخول بها إذا قال أنت طالق تقع طلقة واحدة بائنة بينونة صغر. لا يجوز أن أقول رجعتك لعصمتي، رجعت لك العصمتي دي للمرأة التي لها عدة. المدخول بها لو قال أنت طالق في خلال العدة، في خلال 3 حيضات أو قبل وضع الحمل أو 3 أشهر، يقول رجعتك لعصمتي ترجع لعصمتي، أو رجعتك لنفسي ترجع. أما المعقود عليها قال الله عنها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليس لها عدة. إذا مجرد ما يقول أنت طالق طلقت منه، ويمكن أن يتقدم إنسان فتزوجها من أبيها، ليس لها عدة. لكن المدخول بها لو قال لها أنت طالق لا يجرؤ أحد ولا يجوز شرعا أن يتزوجها في خلال العدة، أما هذه يجوز لأي إنسان أن يتزوجها. فإن قلت أنا محروج أو كذا، لا، هذه أمور شرعية. لو دخلت بها بدون أن تعقد عليها فهو زنا والعياذ بالله. الآن أصبحت أجنبية عنك، لا يجوز أن تراها ولا يجوز أن تنظر إليها ولا تكلمها، أصبحت امرأة أجنبية حتى تعقد العقد مع أبيها وتعطيه المهر ويأتي 2 شهود وهذه طلقة. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر، من؟ الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ حميد؟ أهلا ومرحبا بكم. أنا بحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيه. حضرتك أنا كنت واقف مشكلة كده، أنا كان في الدارة عندنا في البلد، فالناس كانت داخلة فيها يعني كلها وكده، وكنا بنلم فلوس من الناس يعني ونشتغل بيها وكده. بس حصل يعني إن الراجل اللي كنا شغالين معاه ده نصب علينا كلنا بالفلوس ديت كده، وخد الفلوس يعني ما رجعهاش. فهل الفلوس دي تبقى دين عليا ولا ايه بالظبط؟ يعني العلم انا كنت معرض برضه اصحاب في المال ان الفلوس ديت هنشتغل بيها في بضاعه فلانيه وهتروح للشخص الفلاني وكده يعني. معلش معذره يا اخي الكريم، اعد السؤال مره اخرى بارك الله فيك. حضرتك كان في يعني كان في واحد طلع يعني كان بياخد مننا فلوس وبيشغل يعني بيجيب لنا سلع نبيعها وكده، فخد الفلوس اخر مره ما جابش السلعه خالص يعني نصب علينا. واحد اخذ منكم مال ونصب عليك واخذ الفلوس واكلهم عليك. ما جابش الفلوس دي، المال ده كله كان بتاع الناس يعني لمنها من الناس وكده. وكنت بتعطوا الناس نسبة من الربح؟ لا، احنا كنا بندي السلعة والربح اللي بيطلع كنا بندفع نسبة اللي هناخدها ونسبة اللي هياخدوها، دي 10 جنيه مثلا بتي تي اس وكده يعني على حسب الربح اللي بيجي مش بالربع يعني. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب تفضل معنا اتصال، من معنا؟ الأخت من؟ تفضلي. وعليكم السلام. كنت عايز أقول لحضرتك أول حاجة يعني قبل ما أسأل أي سؤال، أنتوا أصدق قناة ردت عليا يعني. كيف يعني أرضك؟ بقول لحضرتك أنا دلوقتي كنت متجوزة وجوزي توفى. أيوة. وساب لي طفل عمره 2 شهر. أيوة. وبعد كده كنت قاعدة في شقة في بيت والدتي، والبيت ده طلع في الكبر الدائري، فخدت تعويض وهي راحت اشتريت لي بيه شقة، قالت لي دي شقتك وانت شقتك وشقة ابني. المهم جينا بعد 12 سنة كنت انا زنقت وحبيت اتصرف فيها، راحت قالت لي لا ما تبعهاش دي مش بتاعتك، دخت اخواتك الاثنين ليهم فيها وانا يعني جاي الشقة على اربعة. واخد بال حضرتك؟ اتفضل. قلت لها خلاص ماشي وسكت. فانا قعدت مع نفسي شوية قلت فيما بعد اروح ايه اقول لها لا انا مش عايزاها، ويبقى خلاص مثلا بينك وبين اخواتي، هل كده انا زعلها مني لاني هي يعني شدت معايا او زعلت، وازاي تفكر انك تبعيها وازاي مش عارف ايه. فانا ما ردتش عشان قلت لها انا كنت بفكر عشان كنت مزنوقة مش اكتر يعني مادية بس. لكن بعد كده بعد 12 سنة جت قالت لي لا دي مش بتاعتك لوحدك معاك اخواتك وطبعا وابني، خلاص بعد ما كانت قالت لابني تبنك لا. فهل انا لو اتنزلت وسبتها خالص هل كده انا ممكن تزعل هي مني او تغضب عليا او تزعل هي والدتك يعني؟ ايه؟ والدتك؟ اه والدتي. طيب. والدتي و يعني الكلام ده يعني مش عارفة يعني انا مش عايزة اعمل اخد قرار عشان هي ما تغضبش عليا. ده بالنسبة أول سؤال. في سؤال تاني ممكن؟ تفضل يا أختي. أنا عايز أخد فلوس من البنك أو عن طريق ناس سواء كده ولا كده فيها فايدة، واخد بال حضرتك؟ نعم. أنا محتاجها جدا لمدة يعني تفكني كم شهر دول، وبأمر الله بأمر الله أنا عمري ما عملت الموضوع أن أخد سواء فلوس من البنك أو من شخص إلا من الفترة اللي فكرت فيها إني محتاجة فلوس دي جامد جدا. كان طبعا معايا ذهب وأنا صرفت فيه حاجتي صرفت فيها، فمحتاجة الفلوس دي يعني تفك عني وعني. محتاجة يعني أنت تبيتي جوعا وتريد أن تأكلي منها ولا تبدأي تفتح مشروع ولا حاجة؟ لا مش مشروع. لا لا مش مشروع. محتاجة لعمل عملية جراحية معينة أو لا شيء. ولا عملية، أنا محتاجاها كمصارفنا في البيت، واخد بال حضرتك؟ انا محتاجة مصاريفنا في البيت، مصاريف لابني بعلمه للضرورة العيشة بس، هي مجرد السنة دي لان في ظروف عند جوزي، وبعد كده ان شاء الله الامور هتتساوى بامر الله يعني، هي بس مجرد السنة دي بس اجيبك ان شاء الله. طيب. اختنا الكريمة تسأل عن سؤالين، السؤال الاول ان والدتها اعطتها شقة وقالت بانها هدية، ثم بعد مدة قالت لا لا تبيعيها لك انت واخواتك وكلام من ده. تمام. فتقول هل اتنازل عنها؟ انا اقول يا اختنا الكريم اعلمي ان ارضاء الوالدين قربة تتقربين بها الى الله عز وجل، وانت المطلوب منك بارك الله فيك انك تذهبي الى والدتك تقبلي ايدها وراسها وتقول لها ماذا تريدين يا والدتي، تريدين تاخذ الشقة خالص خديها لو تنازل عنها، تظل هي لي انا واخواتي انا واخواتي، تفعلي ما ترضي به والدتك. لماذا؟ لأن العلماء يقولون بأن بر الوالدين سبب من أسباب سعة الرزق والتقرب إلى الله عز وجل. فالعلماء يقولون بأن الوالدين من أفضل الأرحام، وصلة الوالدين من صلة الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه، ينسأ له في أثره يعني يطال في عمره يبسط له في رزقه، ربنا يوسع رزقه فليصل رحمه. وصلة الأرحام أفضلها الوالدين. فأنا أظن أنك أخت سمعت من كلامك أنك مقبلة على الله عز وجل وأنك أخت طيبة مباركة يعني تريدين أن تتحري الحلال في كل شيء، فأقول لك يا أختنا الكريمة عليك أن ترضي والدتك بأي طريقة أو بأي شكل لكي يرضى الله عز وجل عنك. أما بالنسبة للسؤال الثاني هل يجوز أخذ أموال ربوية ربوية من أجل ظروف ووضع وكلام من هذا؟ أنا أقول لا لا يجوز. العلماء يقولون الربا محرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لعن في الربا خمس كما ثبت في صحيح مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، واللعنة معناها الطرد من رحمة الله. فالمرابي هيرابي لمدة شهرين أو ثلاثة يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله، يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله، هل ترضين ذلك؟ بل إن هذا الربا الذي ستأخذيه سيمحق بركة البيت كله، والدليل قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بل قال العلماء إن المرابي يحاربه الله عز وجل في صحته بالمرض، ويحاربه في رزقه بقلة البركة، ويحاربه في أولاده بالعقوق. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني اتركوا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا، أي اعلموا، أي أعلن الله الحرب على المرابي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل ترضين أن يحاربك الله ورسوله؟ إذا افتقر الإنسان جدا لا يجد ثوبا يلبسه أو طعاما يأكله الآن وهو جائع، هل يجوز له أن يأخذ من البنك الربا؟ قالوا لا، يجوز أن يطلب الصدقة، يطلب الزكاة، لكن لا يأخذ الربا. إذا افتقر الإنسان حلت له الصدقة وحلت الزكاة، لكن لا يحل له الربا المحرم. ولذلك فنقول لأختنا الكريمة: بارك الله فيك وعليك، نسأل الله أن يبارك لك في زوجك وأولادك، وأن تكون أسرة طيبة نشأت من الحلال، وبعد أبعدكم الله عز وجل عن الحرام، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. نرجع إلى قضية أخونا الذي يقول في بناء البيت. نعم أجبتك. بقيت قضية الشركات. الشركات يا أخواني، ذكرت أن كثيرا من الناس يقع في أخطاء في الشركات، منها تحديد الثمن، يعني تحديد الثمن يعني تحديد المبلغ الربح، بمعنى أن يقول خذ هذه 100,000 تاجر فيها لمدة سنة، يقول وأنا أعطيك كل شهر مثلا 1,000 وأنا أضمن لك رأس المال. هذا لا يجوز. منها أنه يتحمل الخسارة، لا يجوز أن يتحمل المضارب الخسارة، إنما الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل أو يفرط، فإذا أهمل أو فرط تحمل بقدر إهماله وتفريطه. هب أن الأسعار نزل، بدأ بمئة ألف، في نهاية السنة 70,000، 30,000 خسارة، من يتحملها؟ العامل لم يفرط، إذن يتحملها كلها صاحب رأس المال. والعامل ماذا أخذ وماذا تحمل؟ العامل تحمل جهده طوال السنة ولم يأخذ شيئا، لم يأخذ شيئا. من الأخطاء أيضا التي تقع في مثل هذه المعاملات أن بعض الناس يريد قرضا، فيقول أعطيني مثلا 50,000 سلف قرضا، فيقول أعطيني رهنا. الرهن مباح وجائز بشرط أن لا يستعمله. بعض الناس يرهن أرضه، يقول خذ هذا الفدان من الأرض فازرعه وأعطيني 50,000، يأخذ 50,000 سنة أو سنتين، والآخر يستفيد من الأرض خلال هاتين السنتين، وبعد السنتين يرد له مال ويرد له أرضه. هل هذا الرهن جائز؟ لا، غير جائز، لأنه استفاد من الرهن، لأنه أخذ فوق 50,000. هب أن الفدان مثلا يؤجر في السنة 3,000 وهو أخذه سنتين، فكأنه أخذ 50,000 50,000 6,000 56,000. فهذه منفعة، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. هذه مسألة مهمة أحببت أن ننبه عليها. طيب نأخذ اتصال. من معنا؟ الأخ سعيد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. أشهد الله أننا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. كنا سمعنا قبل ذلك يعني أنه يجوز أخذ القرض من البنك يعني للمضطر. حضرتك يعني يا ريتك تعرفنا إيه موضوع المضطر، يعني كيف أكون مضطر بحيث أن أنا ألجأ للبنك أو أخذ قرض ربوي أو كده، أو إيه الموضوع يعني؟ طيب بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. طب اتصال آخر. من؟ الأخ أبو علي من مصر. سؤال من مصر، ذات القروض. تفضل يا أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. وعليكم السلام. اغلق التلفاز. عادة حضرت سؤال كده شيخ، بس معلش. تفضل أخي. ليا بنت أختي السلام عليكم. أسمعك جيدا وعليكم السلام. أكمل على طول وإغلق التلفاز حتى لا تكلم نفسك ويرد التلفاز عليك. ليه السلام عليكم. وعليكم السلام. ليه بنت أنا متولي رعايتها وكده فأمها ماتت فوالدها دلوقتي سمعته وحشة ومش كويسة يعني فأكثر اللي بيقدموا لها ناس مش تمام يعني فجيت أقدم لها واحد يعني آخر وكده فأنا عايز رأي حضرتك في الموضوع ده هل ده حرام أو ده يعيبه أو هذا يعني هذا القبيل يعني يعني رجل ملتزم تقدم لبنت البنت طيبة ومباركة وملتزمة أيوة وأهلها يعني سيرتهم ليست بذلك ايوه هي امها ماتت ولكن ابوه والدها سيرته اللي مش كويسه فبتقدم لها ناس مش تمام فاذا تقدمنا في الفتره الاخيره يعني واحد خلاص يعني بس هو كويس ومعقول فهل هذا يعيبه او هذا حرام يعني ان انا اوافق على هذا الرجل ولا ايه الراي الجديد في الموضوع؟ ماشي اجيب حضرتك بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. نعم طيب نكمل الأخت أم أحمد. ألو أيوة فضلت الشيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا كنت بكلم حضرتك من إمتى شوية. بص حضرتك أنا مش واخدة الفلوس دي القرض عشان خاطر أكل ولا شرب. أنا واخداها عشان خاطر أنا جوزي في آخر سنة في التعليم واخد بال حضرتك. فهو تعليمه غالي جدا. فإحنا المشكلة هو خلاص آخر سنة دي بإذن الله وهيتخرج إن شاء الله. فالعقبة كلها في مصاريف الدراسة بتاعته. طبعا ما فيش حد انا يعني سألت كتير انه ممكن يسلفوني ما حدش معاه المبلغ اللي انا عايزاه واخد بال حضرتك واجزئه له كل شهر فده اللي خلاني لجأت للفكرة ديت لكن انا مش واخده الفلوس من بنك ولا من شخص عشان خاطر اكل ولا شرب ولا استزادة والله الاكل والشرب اشد لكن التعليم ملوش قيمة لا انا يعني واخده عشان هو يعني اخر سنة ليه واخد بال حضرتك فكم سنة هو بدرس بقاله 7 سنين ف يعني أنا شايفة إن حرام يضيع مستقبلنا ومستقبل عياله ومستقبل الأسرة عشان آخر سنة خلاص دي آخر سنة واخد بال حضرتك وبأمر الله هيتعين ويشتغل إن شاء الله ربنا هيكرمه وهيبقى تمام لكن لا تأخذ الربا لو أخذ الربا ستفشل حياته وسيمحق الله الربا كما ذكرت لك حتى لو أخر التعليم سنة أو سنتين حتى ييسر الله عز وجل له الأمر لكن الربا محرم يا أختنا الكريمة بارك الله فيك. طيب الحجاج من مصر تفضل يا أخي كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس كان عندي سؤال كده خاص بالبنك شوية. تفضل تكلم على طول بارك الله فيك. واضح حضرتك انا فتحت حساب في بنك قيصر الاسلامي حاول فيه الرصيد بتاعي عليه ردي يعني احول الرصيد بالظبط كده كله عليه فحضرتك لما الفوائد بتاعته يعني حرام ولا حلال واذا خدتها اذا انا خدت الفوائد او مثلا اطلعها مثلا في زكاه او اوديها مثلا مستشفى السرطان او اوديها الغلابه فنرجو الافاده ان شاء الله حاضر اجيبك ان شاء الله طيب نجيب الأول على بعض الأسئلة قبل ما نأخذ اللي من أردن طيب ناخده تعال يا مرحبا تفضل يا أخي الكريم ماشي تفضل أخ من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاحتمالات أبو سيد من الأردن الأخ أبو سيد من الأردن مرحبا بك وأهلا يعني سؤال يا سيدي عزيزي أنا فتت أرض عندي في الأردن استملكت الحكومة لما حكى القاضي بيحكم بالأخذت منها تسمنوها 100,000 دينار فبالقرار الحكم إذا بطلت بس الآن 1,000 دينار 100,000 ما فيش فلوس لكن إذا الحكومة تطيش الآن 1,000 دينار 100,000 بترتب حطية داخل شب جزاية عليهم بترتب عليها 9% فائدة على 100,000 هل 9% هاي يعني حلال أو حرام لأن أنا الحكم يا أبا سيد يا أبا سيد بارك الله يعني فيك بعد سنة. أنا لم أفهم شيئا حتى الآن لو تأتي بالسؤال من أوله ولا تتكلم باللهجه الاردنيه. الحكومه استملكت عندي قطعه ارض. تمام. المقاضي خمن قطعه الارض ب 100,000 دينار. ثمنت ب 100,000. جميل. طيب الحكومه اذا بتدفع 100,000 دينار ما فيش شرطه ما فيش فلوس، لكن اذا بتاخر الدفع حسب بلاقي حاطه على نفسها 9% تدفع فوق ال 100,000. الحكومة ستشتري منك هذه القطعة؟ شهر 4 2008 وانا استلمت المبلغ 100,000 بشهر 4 2006 كمان 9% هاي حلال اخذها ولا حرام؟ الحكومة ستشتري منك قطعة الأرض؟ استملكتها استملاك من أجل منفعة مشان شارع، مشان شارع مش حكومة مش مجتمع استملاك. هتاخذها من أجل الشارع؟ مشان الشارع مشان منفعة عامة. طيب وإيه قصة ال 9% دي؟ لا التسعة بالمية إذا المبلغ معطوني فورا نهار ما تصدر الحكم ما فيش 9%، لكن إذا تأخر المبلغ الحكومة ما تعطيش إياه بتأخر تصل عليها 9%. واضح السؤال سيدي؟ يعني الحكومة ستشتري منك من أجل الشارع، ستأخذ منك هذه القطعة من أجل الشارع؟ نعم. وإذا أخذت الفلوس فورا تأخذها بدون 9%، وإذا أخذتها مش فورا أخرتها تعطيك زيادة. أخرت كيف دفعها؟ إذا ما أعطتني النهار ما صدر الحكم ما أعطوني الفلوس، أعطوني الفلوس بعد سنة من صدور الحكم. أعطوك الفلوس بعد سنة وأعطوك 6%. لا بدي أعطوني 9%. طيب 9%. تمام تمام خلاص فهمت السؤال. فهمت السؤال بارك الله فيك. فهمت السؤال. نقول لأخينا أبو سيد بارك الله فيك هذه 9% لأنها أعطتك المال بعد سنة فأعطتك فائدة ربوية على هذا المبلغ 9% هذه تتخلص منها للفقراء والمساكين بارك الله فيك، لكن لا تستحلها لنفسك لقول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ورأس مالك الآن هنا 100,000 والزيادة الربوية توزع على الفقراء والمساكين. طيب نرجع إلى أخونا، يقول أخونا سعيد من السعودية يجوز أخذ البنك المضطر أو نحو ذلك. نقول يا أخانا الكريم كثير من الناس يخلطون بين ثلاثة أشياء، بين الضرورة والحاجة والمصلحة، ثلاثة أشياء الضرورات والحاجات والمصالح. الفرق بينهما أن المصلحة شيء فيه زيادة خير للإنسان، إنسان عنده مثلا شقة ضيقة ويريد مثلا شقة أوسع هذه مصلحة، والحاجة إنسان يعيش ب500 ويريد مثلا 700 أو 900، يحتاج إلى 700 أو 900 لكن لا تصل إلى الضرورة، والضرورة هي التي إذا لم يفعلها الإنسان يهلك أو يضر ضررا بالغا، يموت، تقطع رجله، تقطع يده، يأتي مرض كذا، يعني إن لم يفعل هذا يحدث له ضرر عجيب. العلماء يقولون بأن الحاجات لا تبيح المحظورات، والمصالح لا تبيح المحظورات، ولكن التي تبيح المحظورات هي إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة. وضرب العلماء مثلا برجل دخل في الصحراء فجاع ووجد ميت، قالوا لا يأكل لأنه لم يبلغ درجة الضرورة، هو محتاج للأكل صحيح لكنه لم يصل للضرورة. بعد 7 ساعات أو في اليوم التالي جاع جدا وأمام الميت وإن لم يأكل سيهلك أو يكاد، فعليه أن يأكل لأنه وصل إلى درجة الضرورة. ومن هنا قال العلماء لا يصل المسلمون في بلاد الإسلام إلى الضرورة. هذا الإنسان يقول أنا مضطر في بيتي ثلاجة وغسالة وبوتجاز، وقد يكون ساكنا في بيت ممكن يبيع البيت ويستأجر بيتا آخر ويأكل ويشرب فلا يضطر ليأخذ من البنك الربوي. بعض الناس يريد أن يزوج ولده يأتي من البنك الربوي، أو أختنا التي تريد أن يتعلم تريد أن تأخذ من البنك الربوي، أو إنسان يريد أن يشتري أرضا أو سيارة محتاج لسيارة فيأخذ من البنك الربوي، كل هذا لا يجوز لأنه ليس ضرورة. بل كما ذكرت لكم أن الإنسان إذا وصل إلى حد الضرورة في بلاد الإسلام تكفله الأغنياء بإعطائه ما يأكل وما يلبس. يعني أختنا الكريم هذا لو سألتها زوجك إن لم يتعلم هاب ان هو ترك التعليم خليه كان في كلية الطب مثلا واخر سنة اكرمكم الله ولم يتعلم لظرف ما من الظروف، هل سيموت من الجوع؟ لن يموت من الجوع، سيعمل اي عمل. اذن لن يصل الى درجة الضرورة، لكن هي مصورة لنفسها انها حرام واخر سنة ولا يجوز و ثم ارادت ان تأخذ فتوى من شيخ يتحملها على كتفيه ويقول لا الربا حلال في حقك يا بنتي، اذا تأخذ الربا وتقول ضع في رقب التعالم واطلع سالم. لا، الربا محرم يا اختنا الكريمة، الربا محرم، وهذه الحالة التي ذكرتها ليست حالة ضرورة ولا شيء. وهذا ايضا موجه لاخينا السعيد اللي من السعودية، حالات الضرورة، حالات الاضطرار الشديد، حتى في مثل هذه الحالات يقولون يطلب من الزكاة، يطلب من الصدقات، لكن لا يجوز له أن يطلب معصية كبيرة من الكبائر وهي الربا. طيب، أخونا الحجاج من مصر يسأل عن بنك فيصل الإسلامي. بنك فيصل الإسلامي اللائحة التأسيسية فيه كلها إسلامية، معاملات إسلامية، لكن بعض الفروع قد تتعامل بمعاملات تخالف الشرع، فأصل توثيق البنك ومعاملات البنك شرعية إسلامية، لكن بعض الفروع قد تخالف في بعض المعاملات. ممكن تجد عنده مثلا 10 معاملات منها 8 معاملات أو 7 معاملات سارية تماما على الشرع، ومعاملتين أو 3 فيهم مخالفات مثلا على سبيل المثال. فأنت أخي الكريم إذا أردت أن تتحرى لنفسك، أولا لا تضع مالك في البنك الربوي قط، ثانيا إذا اضطررت أن تضعه في بنك فيصل مثلا ضعه في بنك فيصل الإسلامي، ثم خذ هذه الفائدة وتصدق بها على عباد الله، يبقى كده برئت ذمتك. أنا أقول على هذا في مصر، قد يكون بنك فيصل في أماكن أخرى يتحرى في جميع أموره، وإلا فهناك بنوك إسلامية في دول أخرى قيل بأنها تتحرى في كل شيء ولها هيئة شرعية كاملة لا تجامل أحدا في كل المعاملات تتحرى. فنحن نقول إذا كان بنك فيصل اللي أنت وضعت فيه يتحرى المعاملات كاملة فخذ هذا الربح حلالا لك، وإذا كنت في شك أو كنت ترى بعض المخالفات فعليك أن تتخلص من الفائدة الربوية، ويبارك الله عز وجل لك في رأس المال. طيب، نرجع إلى قضية الشركات قبل أن ندخل في الرحلة. نقول قضية الشركات أيها الأحباب، من الناس من يرهن أرضه على مال، وهذا محرم لأن الرجل يستفيد بالمال، لكن إذا أردت أن يكون الرهن حلالا اعطيه الأرض إيجارا مثل غيره. إيجار الفدان مثلا في بلدكم ب2000 يبقى 2000، ب3 3، وفي النهاية رد لك أرضك، هذا رهن صحيح وهذه إيجارة صحيحة. طيب، ننتقل إلى كتاب الرهن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. وأجمع على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحضر. لماذا؟ لأن الآية وردت في السفر، لكن العلماء أجمعوا على أن الرهن جائز في الحضر والسفر. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فمن أجل ذلك قال مجاهد رحمه الله: لا يجوز الرهن في الحضر. لكن العلماء قالوا يجوز الرهن في الحضر لثبوت ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهن درعه عند يهودي، فكان هذا في الحضر ولم يكن في السفر. إذن فالرهن جائز في الحضر والسفر. مثال الرهن مثلا تقول لإنسان اعطيني 10,000 قرضا وأردها لك بعد 6 أشهر، فيقول اعطيني رهنا، تقول خذ هذا ذهب زوجتي عندك رهنا يساوي 20,000، خذه عندك رهنا حتى أرد لك المال. هذا جائز مباح لا شيء فيه، فإذا رددت له المال أخذت الرهن الذي رهنته عندك، أو ترهنه بقرة أو ترهنه سيارة أو ترهنه بيتا أو ترهنه أرضا بشرط ألا يسكن البيت ولا يستعمل الأرض. ولم يبح الإسلام استعمال الرهن إلا في حالتين: في المركوب والمحلوب فقط. قال خذ بقرتي رهنا عندك واعطيني 1,000، البقرة تحتاج إلى أكل إذن أطعمها واحلب لبنها، فالمحلوب يشرب لبنه إذا كان مرهونا بنفقته، والمركوب فرسا أو حمارا أو كذا يركب بنفقته كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح قول الجمهور وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد فقال لا يجوز في الحضر. إذن الراجح قول الجمهور أنه جائز في الحضر والسفر. الإجماع الخامس والسبعون بعد التاسع والسبعون بعد الخمسمائة، التاسع والسبعون بعد الخمسمائة، وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يجبر على ذلك. أجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يقول أعطيني 10,000 وسوف أعطيك رهنا بعد أسبوع، لا، لابد أن يكون الرهن مقبوضا في الحال. والدليل قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، لابد أن يتم القبض في الحال، هذا هو الرهن المقبوض. الإجماع الثمانين، الإجماع الثمانون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن. أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن. أنت الآن رهنت بقرتك عند إنسان على 1,000 وسوف ترد له 1,000 بعد 6 أشهر، لا يجوز أن تبيع هذه البقرة أنك رهنتها، فلا يجوز أن تتصرف فيها حتى ترد المال وتأخذ البقرة فتبيعها، ولا يجوز أن تهبها، تقول فلان هذه البقرة هبة لك، يعني هدية لك، ولا أن تتصدق بها، لا يجوز ذلك حتى تبرأ من الرهن. الإجماع الواحد والثمانون بعد الخمسمائة، وأجمعوا على أن للمرتهن منع الراهين من وطئ أمته المرهونة. الأمة أو العبد يمكن أن يرهن عند إنسان بماله، قل خذ هذا العبد عندك أو خذ هذه الأمة حتى أرد لك مالك، فلا يجوز للمرتهن أن يعاشر هذه الأمة، ولا يجوز للراهن أيضا أن يعاشره، له أن يمنعه، ليه؟ يقول له خلاص هذه مرهونة، إلا إذا رضى المرتهن أن ترجع إلى سيدها فحينئذ يجوز. ولذلك يقول طيب، هذا سؤال جاءني عبر السمس، يقول التقسيط، البيع بالتقسيط، قصة الجارية دي نوضحها بس. الجارية بارك الله فيكم دي الإماء بعد زمان، والحمد لله ليس في إماء هنا. طيب قضية التقسيط، هل يجوز البيع بالتقسيط يا أخواني؟ كثير من الناس يبيعون الآن سيارات بالتقسيط، أدوات منزلية بالتقسيط، موكيت بالتقسيط، بلاط أشياء كثيرة تباع بالتقسيط. يجوز بيع القسط بشروط، ركز معي كويس، يجوز بيع القسط بشروط. الشرط الأول أن تكون مفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي. يعني مثلا هذه السيارة بكم؟ هذه السيارة لا تقول هذه السيارة ب100,000 كم معك؟ يقول ما 20 باقي 80، يقول 80 نجعلهم ب120، نجعلهم ب130، يقول لا نجعلهم ب110. هذا لا يجوز أن تفاصل في المال المتبقي، بل تسأله هذه السيارة بكم؟ ب100,000، كم معك أنت الآن؟ يقول أنا معي 20. كم تستطيع أن تدفع في الشهر؟ لن أستطيع أن أدفع في الشهر إلا 1,000. فتحسب مع نفسك ثم تقول إذن هذه السيارة سأبيعه لك كالآتي، هذه السيارة كلها ب170,000، قدمت لي 20 مثلا، باقي 150 كل شهر 1,000. فيقول لا اجعلها بدل 170 مثلا اجعلها 160 أو اجعلها 150 وتفاصل في الثمن الكلي، هذه المفاصلة جائزة. إذن الأمر الأول أن تكون المفاصلة في الثمن الكلي لا في المال المتبقي. الشرط الثاني ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية، يعني لا يقول لك 1,000 كل شهر ولو تأخرت في شهر عن 1,000 أجعل 1,000 1,100، هذا لا يجوز. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تكون السلعة في ملكه حين بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في أبنائنا. اللهم بارك لنا في أبنائنا. اللهم بارك لنا في أبنائنا جميعا يا رب العالمين، واجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.